أصدر معهد دراسة القضايا الدولية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 15 من هذا الشهر الكتاب الأبيض عن حقوق الإنسان في أمريكا عام 2016. ذكر فيه أن أمريكا الدولة الإجرامية اللا إنسانية والأسوأ في التاريخ، تتعنت على أحوال حقوق الإنسان للبلدان الأخرى وتلجأ إلى التدخل الفاحش في شؤونها الداخلية، كما لو أنها أصبحت قاضي حقوق الإنسان الدولي. إن ما تقوم بها أمريكا من تسطير أحوال حقوق الإنسان التعس في أرضها والتي تثير سخط جميع الناس وقلب الحقائق بالافتراء على مسألة حقوق الإنسان للبلدان الأخرى، إنما هو تحريف فظ إزاء حقوق الإنسان الحقيقية وتحديات لن تغتفر للعدالة والضمير الدولي. يضم الكتاب الأبيض العناوين الفرعية: أولاً، النظام السياسي الأمريكي وطبيعته المعادية لحقوق الإنسان والمنكشفة عبر الانتخابات القائمة على السلطة المالية. وثانياً، أرض جرداء خالية من حقوق الإنسان حيث لا يمكن ضمان حتى الحقوق الأساسية للإنسان. وثالثاً، مملكة قتلية أسوأ تتفشى فيها الجريمة بالأسلحة النارية. والرابعاً، تمييز عنصري نظامي يهدف إلى إطاحة الأجناس الأخرى. وفضح وأدان فيها أعمال انتهاك حقوق الإنسان الجارية في أمريكا في العام الماضي وأحوال حقوق الإنسان القاسية لأمريكا، حيث تتفشى شتى أنواع الجور وعدم الحقوق والشرور الاجتماعية. وأكد أن الرأي العام الدولي المنصف عليه أن يرى بصواب الطبيعة الخبيثة وجوهر الادعاءات الخداعية بشأن حقوق الإنسان لدى أمريكا آلية، وهي أسوأ أرض جرداء خالية من حقوق الإنسان في العالم وزعيم لانتهاك حقوق الإنسان، ويرفع أصواته من الاستنكار والإدانة أعلى فأعلى.